ولما كانت الحلقة الرابعة والعشرون بعد المئة السابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وبصوت أشهى من عصير الأحلام وأصفى من روح المدام، قرأت عليه السلام، ثم فتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة كادادار لما سمع بما جرى ودار، تسلل إلى بنت عمه الأميرة وردنار وسألها عن هذا الطلب العجاب، فقد ظن أنها تختلق الأسباب لتتخلص من هؤلاء الخطاب، فطلبت هذا الطلب الذي أثار العجب، ولكنها أخبرته أنه حقيقة وأنه موجود ولن يصل إليه إلا الموعود. وعندئذ تركها كادادار وانطلق إلى الدار وجعل يقلب الأفكار حتى انتهى إلى قرار، فركب الجواد وتسلل من البلاد وظل يسير ويجد في المسير، حتى لفحه الهجير ووجد عينا من الماء النمير، فأراد أن يأخذ راحته قبل أن يواصل مسيرته. بدأت أحس بالتعب، كنز ذهب له العجب يخلق التلج من اللهب، فين ألاقيه؟ فين؟ مين يدلني عليه؟ مين؟ في سبيل وردنار، اجري يا كادادار. تعبت وعطشت، والحصان، اذا كنت انا لراكب تعبان اشحال الحصان. الله، ده في هناك نخله عاليه، نخله في صحراء بعيده نائيه، ده في تحت منها عين ميه جاريه. انا عارف انك زي عطشان، استنى ما نشرب يا حصان. إيس. يا سلام، الميه واملى منها بايديا. بسم الله. الحمد لله، صحيح ان المياه سر الحياه. انت مش كنت عطشان؟ ايه مالك يا حصان؟ انت اللي يا خبر، ده تعبان، تعبان جبار، عينيه طالع منها شرار. ما تخافش يا حصان، ده تعبان اسود فظيع، بيطارد حيه شكلها بديع. اهم قربوا عليا، انا حنقذ الحيه. السيف، بس الحمد لله على نعمه النجاه. يا ما صدقت تنفد بروحها الحيه، عمري ما شفت حيات تبقى جميله الا هي. ما انساش عينيها وهي بتنظر لي قبل ما تغيب وتختفي عني، زي ما تكون بتشكرني. يا سلام، ده انا عملت مجهود ولا انا اللي مهدود؟ اما اقعد ارتاح لي شويه، انا حسني الظهر على النخله دي. يا سلام، الواحد عايز ينام. صحيح، النوم سلطان. انا بنام، انا ايه مالك يا حصان؟ صح النوم يا انسان. بسم الله الرحمن الرحيم. انت خايف مني يا انسان؟ وهو في حد يخاف من الجمال الفتان؟ يظهر انك لطيف يا انسان. لكن انت مين وطلعتي منين كده؟ تنسى اصدقائك بالسرعه دي؟ اصدقائي مين؟ انا الحيه. حيه ايه؟ اللي انقذتها من شويه. انت الحيه؟ انا شايله جميلك في عينيا. انت الحيه؟ انت عملت جميل كبير فيا وقتلت الشيطان المارد قبل ما يفتك بيا. هو انت مش انسيه؟ انا جنيه وابويا سلطان الجان، ولما رحت حكيت له على اللي انت عملته قال هاتولي هذا الانسان عشان اكافئه على الاحسان بالاحسان. وانا جايالك دلوقتي عشان اخدك معايا لوالدي. والدك؟ والدك مين؟ والدي الملك درغام. ها؟ ايه؟ ابوكي اسمه الملك درغام؟ وانا اسمي ورد نار كمان. عجيبة ان اسمي ورد نار. كمان شوية تقولي لي ان ليكي خطيب اسمه كددار. ايوه ابن عمي حبي وهمي. انا خلاص عقلي حيطير مني. ليه يا انسان؟ لان انا كددار ذات نفسي. انت كددار الانسي؟ انا مش مصدق نفسي. وازاي ورد نار الانسية؟ هو في ورد نار انسية وورد نار جنية؟ يظهر انك مش فاهم القضية. قضية ايه؟ انت ما تعرفش ان كل انسان له قرين يشبهه من الجن ويتسمى باسمه كمان؟ احنا طولنا يا انسان، وابويا بينتظرنا في الديوان ولازم تيجي معايا الان. وابوكي هيعمل لي ايه يا بنت ملك الجان؟ انت ما تعرفش انت عملت لنا ايه، وابويا لازم يديك اللي تقول عليه. وايه يفيدني لما الله؟ ايه مالك يا انسان؟ انت قلت ايه يا بنت ملك الجان؟ بقولك ان ابويا حينفذ لك اي طلب. اي طلب؟ مهما كان. اعملي معروف، خديني لابوك السلطان، ده انا داير حيران. خلاص يا قلتلك اسمي كددار. اطمن يا كددار، حنكون هناك في غمضة عين. شوف بسر الحقيقة الأزلية وبحق النار الأبدية، ما ينزل ولا يتزلزل إلا الرهوان أبو جناحين. انزل يا رهوان رهوان رهوان. شبيك لبيك، عبدك وملك ايديك. بقول ايه؟ كافه ما تطلبيه تلاقيه. هو بيتكلم ومش باين ليه؟ رهوان اظهر وبان عليك الامان. امرك يا بنت ملك الجان. احمل هذا الانسان وعلى ابويا طيران. ما انا معايا الحصان. تعال يا انسان. حسب انا معاك، ما تخافش يا انسان. الله الله الله الله الله، المارد بيرتفع عن الارض، بيطير بيطير. طير طير يا رهاب. يا رهاب يلا يا ابو جناحين في غمضة عين. انت بتضحكي يا بنتي. انت ليه مش راضي تصدقني يا والدي؟ الناس بيقولوا ان دي الحكاية الاميرة عملتها وفكرت فيها ودبرتها علشان بس تصرف الخطاب اللي قولها. وبكرة تسمع اكتر وكلام الناس يكتر. ما هي رخرة حاجة تحير. ايه اللي كنز ذهب له العجب وبيجمع بين التلج واللهب؟ هو فعلا طلب غريب شويتين. بس شويتين ويمكن يحير الخطاب اللي جوني واللي لسه جايين، لكن ده هو الامتحان اللي حيصفيهم ويظهر لنا احسن ما فيهم. ادخل. ايه في ايه؟ واحد من الخطاب الكتار جاب طلب الأميرة وردينار. خليه يدخل أوام. أمر مولاي الملك درغام. أنا والله ما كنت مصدق. الوقت نشوف ونتحقق. اتفضل تعالوا تعالوا معانا. حطوا الصندوق هنا قدام مولانا. مولاي السلطان، مولاتي الأميرة، يشرفني ويسعدني إن ربنا ساعدني وابتسم لي الحظ وانفتح لي الكنز وجبت طلب الأميرة. الكلام على المكشوف. أيوة نشوف نشوف. افتح معايا الصندوق يا معروف. بس اتفضل يا مولاي الملك درغام. يا سلام، تمثال ذهب ده فعلا حاجة لها العجب. بس يا خسارة. ايه؟ ما يخلقش التلج من اللهب. ازاي يخلق التلج من اللهب؟ هو ده الطلب، يخلق التلج من لهب. التلج واللهب ضدين لكن موجودين. مجتمعين. انا قلت مجتمعين، انا قلت يخلق التلج من لهب. يعني ما جبتش الطلب. كنت فاهم ان ده هو المطلوب. اتفضل من غير مطرود، اما يجي الخطيب الموعود. ابويا. اجمل بنات الجان. انت عملتوا ايه يا رهوان؟ اوامرك يا ملك الجان. فين الانسان اللي نجاها من شيطان لما عمل لها تعبان؟ سبناه مع الاعوان. خليه يدخل يا رهوان. امرك يا ملك الجان. بامر مولانا السلطان. اتفضل يا انسان. هو دخل الفتى على ملك الجان وقد جدت به الاشجان، فخف الملك لاستقباله وسأله عن حاله. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 24 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.